وينادي منادي أهل النار يا أهل النار فيلتفتون فيذبح الموت أمامهم فيقول يا أهل الجنة خلودا أو خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فبعدها تزداد الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قالوا يوم يذبح الموت أمامهم يوم يذبح الموت أمامهم تأتيهم الحسرة في ذلك اليوم. نعم فيقول لأهل الجنة خلود فلا موت. نعم هذا الحديث أنكره بعض العقلانيين قالوا كيف الموت كذب. فيقال لهم هذا شيء فيره الله عز وجل والموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فهم ينكرون هذا. فهذا الحديث رد عليه يؤتى بالموت كهيئة سلس أملح فينادي منادي. قيل لهم ملأ الذي ينادي في هذا. نعم فهذا دليل على أبدية من دخلها من أهل الإسراء أي النار وأبدية من دخلها الجنة أي المستقيم. قال وقد خلقت الجنة وما فيها أي الله عز وجل خلق وما فيها أي من آلها كل قد خلقه الله عز وجل. أخذ الله عز وجل من ظهر آدم ذرية فقال هؤلاء إلى الجنة وأخذ من ذرية إسراء فقال هؤلاء إلى النار. نعم جاء في أحاديث. قال وخلقت النار وما فيها خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما لا يثنيان. نعم وهما خلقتا خلافا لمن للمعتزلة الذين أنكروا قالوا كيف خلقت أين هي طيب إذا كانت أرضها كعرض السماوات والأرض أين هي الآن إن كانت قد أرى كان عرضها كعرض السماوات والأرض فأين هي الآن لماذا قاصوا بعقولهم. قالوا إنما يعدها الله عز وجل يوم القيامة يوم القيامة ولكن قولهم باطل مخالفة الإجماع والآيات. أعدت للمتقين أعدت للكافرين أعدت دخل من رأى الجنة رأيت الجنة هكذا يقول رأيت الجنة. نعم وأيضا في حديث ابن عباس الطالعين في صلاة الكسوف تقدم قليلا ثم رجع قال ما يا رسول الله قال رأيت الجنة فأردت أن أخذ عقودا منها ثم رأيت النار ثم رأيت أفظع موقف منها فتقهقر به عليه الصلاة والسلام أي رجع من بشاعة منظرها. فهذا دليل على ماذا؟ على وجود وإجماع السلف على هذا. نعم ما خالف من إلا أهل بدع الضلال المنحرفون الذين يستدلون بعقولهم هذا هؤلاء ردوا بالعقول أعدت قال يوم القيامة ليس الآن. قال من يقول رئيس قالوا رؤيا خيالية انظروا كيف يتكلفون في الردود فكلامهم باطل. قال لا يثنيان اجماع السلف لا يثنيان وما نقل عن احد من السلف قوله بالفناء وما نقل عن شيخ الاسلام ليس بإليه نار المؤمنين وليس النار كاملة وليس بالصحيح ولا يثني ما فيهما ابدا وهذا مذهب جمهور العلماء انهما لا يثنيان ما فيهما ايضا اي حتى اللي يدخلها لا يثنى يبقى ابدا الآبدين. فاذا دخل اهل الايمان فيها لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها يعني دغوف صح. نعم والاخرى ولا هم منها بمفردين ولا هم منها بمفردين لا يمسون فيها نصب وما هم منها صح وما هم منها بمخرجين ما يخرجون. نعم وايضا ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كان انفسهم يظلمون. نعم ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها ابدا لا يجدون عينا ولا نصيرا والأحاديث في هذا كثيرة. قال المؤلف رحمه الله قال فإن احتج مبتدئ أو زنديق. المبتدئ هؤلاء أهل البدع والأهواء، والزنديق من أبطل الكفر وأظهر الإسلام. وبعضهم قد يكون معك في الإسلام وهو مجوس ويريد بذلك زعزعة عقيدة المسلمين. قال فإن استدل بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال كل شيء سيهلك إلا وجهه لو الأم وإليه ترجعون، وبنحو هذا أي الآيات التي فيها الهلاك، ماذا يرد عليه؟ قال فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الهلاك الفناء والهلاك هالك. نعم كل شيء هالك إلا يعني الذي لم يكتب الله له الفناء والهلاك. قال والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. نعم هما من الآخرة لا من الدنيا. قال ورسول المؤمن لا يمكن عند قيام الساعة، مسألة خلافية في قوله تعالى فصائق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ذكر أنهم الطور أيضا الطور معين وقيل الملائكة. نعم قال ولا عند المسخ ولا أبدا، هذه المسألة الصحيحة ما نتوقف فيها إلا ما شاء الله ما علمنا منهم، يعني الذين لم ينالهم الصحقة، لأن الله تبارك وتعالى خلقهم للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهم الموت. ذكر هذا نحو هذا القول ابن ابي يعلى في كتابه الاعتقاد ايضا، وهم يقولون ان هذه منهم من يقول ان الفور هم في الجنه لا يتناولها لا يتناولها لا يعني فصائق من في السماء اي كل من يموت او لا يموت الذين فيها، لانهم بقوا يعني صاروا ماذا؟ صاروا باقين فيها باقين فيها. ولا عند النفخة حينما ينفخ فيصعق من في السماء إلا ما شاء الله، في هناك استثناء في هناك استثناء فمكتمل. نعم الاستثناء موجود، نعم موجود هذا لا إله بديل، لكن من الذي يستثني؟ هناك من العلم من توقف، هناك من العلم من ذكر ذلك، والمؤلف رحمه الله ان الحور لا يدخلن في الصعب، لا يدخلن في مساله الصعب. قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل على عن سواء السبيل. قال بالفناء اي ان الجنه ثنيان، نعم اما بالحور هذه مساله خلافيه، مساله خلافيه. والظاهر المؤلف يقصد به الذي تقدم اي من قال ان الجنه تدخل فيها الفناء والنار تدخل فيها الفناء، فهذا مما تقدم، هذا مما تقدم واضح، فيحمل كلام المؤلف على هذا وليس على مساله الحور فقط. قال الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع ارضين بعضها فوق اكثر من بعض، كما قال ربنا عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. نعم ثم قال فضلت الله قال خلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أراضين بعضها أكثر من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماعين مسيرة 500 عام. جاء هذا الأثر عن ابن مسعود، كلام المؤلف هذا جاء الأثر عن ابن مسعود سنده حسن سنده حسن. وقال بعض العلماء لا يوجد من خالف قول ابن مسعود في هذا ولا له مجال له ان ما بينهما 500 عام. قيل يعني ما هو 500 عام؟ هل مسيره او مسيره نفي او طائر او